إنه سؤال تقريع، سؤال تأنيب، سؤال توبيخ. وكأن رب العزة سبحانه يقول لهم مذكرا إياهم: أتذكرون ما كان من أسلافكم لما حدث منهم كذا وكذا فكان عاقبة أمرهم كذا؟ واسألهم، ذكرهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هذه القرية لم يبين لنا سبحانه وتعالى اسمها ولا اسم البحر الذي تطل عليه، فإياك أن تنشغل كما فعل البعض بأنها قرية أيلة وأنها تطل على بحر القلزم إلى غير ذلك. فلو كان في ذكرها فائدة ما سكت المولى سبحانه عن بيانه من غير نسيان، وحاش لرب سبحانه أن يضل أو ينسى. ولو كان في ذكر اسم البحر فائدة ما سكت المولى سبحانه عن بيانه. فإياك أن تنشغل بالأسماء والزمان والأماكن والبقاع لتنشغل بذلك عن الهدف الذي صيقت القصة من أجله. فإن رب العزة سبحانه يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة، العظة، الفائدة هي التي ينبغي أن نحرص عليها من قصص القرآن. فلا ينبغي أن تترك قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لتنشغل بذكر اسم امرأة العزيز وهل كان اسمها زليخة أم لا، لتنشغل بذكر أسماء إخوة يوسف. لو كان في ذلك فائدة لبينه المولى سبحانه وما سكت عن ذكرهم من غير نسيان. إياك أن تترك العظة والفائدة من قصة نبي الله موسى لتنشغل بذكر اسم فرعون مصر وهل كان هو رمسيس الثاني أم لا، ويؤلف مجلدان في هذا الأمر لإثبات أن فرعون مصر هو رمسيس الثاني. وهل ذكر المولى سبحانه القصة في القرآن الكريم لأن فرعون مصر هو رمسيس الثاني؟ لا والله. فإياك أن تنشغل بسفاسف الأمور عن عواليها، إياك أن تنشغل عن الهدف الذي صيقت القصة من أجله لتترك قصة أصحاب الكهف وتبحث عن عددهم وهل كان كلبهم هو سادسهم أم كان ثامنهم أم. لو كان في ذلك فائدة لبينه المولى سبحانه، ولكن رب العزة سبحانه يعلمنا ألا ننشغل بتوافه الأمور. دوما نبحث عن العظة، عن الفائدة التي تخرج بها من قصص القرآن، ولا تنشغل بما لا يعود عليك بنفع لا في دنيا ولا في دين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. لم يذكر المولى سبحانه اسما ولا زمانا ولا مكانا تجري فيه الأحداث، ولكنه ذكر صفة من صفاتها، ألا وهي أنها كانت حاضرة البحر، كانت تطل على البحر. ومن شأن القرية التي تكون حاضرة البحر التي تطل على البحر أن يعمل أهلها في صيد الأسماك، وخاصة في الزمن الغابر. فأهل هذه القرية يحترفون صيد الأسماك، وهذا له مغزى في هذه القصة، ولذا ذكره رب العزة سبحانه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر تطل على البحر فيعمل أهلها في صيد الأسماك. يقول رب العزة سبحانه: إذ تأتي إذ يعدون في السبت. سلهم يا محمد السؤال لمن؟ السؤال ها هنا لمن؟ السؤال ها هنا لليهود. ولماذا يأمر المولى سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل اليهود خصيصا عن شأن هذه القرية؟ لأن اليهود عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بصفته عندهم في التوراة، ورغم ذلك كفروا به. ألم يقل رب العزة سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ هل يخطئ أحدهم ولده؟ لو وقفت على باب مدرسة بين مئات الأطفال، ألا تسقط عينك على ولدك فلا تخطئه أبدا؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرف الواحد ولده لا يخطئه، فهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بصفته عندهم في التوراة، ورغم ذلك كفروا به. ذهبوا إليه مع ابن سلام، مع ابن سلام عبد الله بن سلام، وسألوه أسئلة لا يعلمها إلا نبي: ما أول طعام يأكله أهل الجنة إلى غير ذلك؟ فأجابهم، فلما وجدوا أنه حق النبي قالوا: من يأتيك بالوحي؟ قال صلى الله عليه وسلم: جبريل. قالوا: ذاك عدو اليهود، لو كان إسرافيل لآمنا لك. سبحان الله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أبو ياسر ابن أخطب أخو حيي سأل أخاه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته: أهو هو؟ هل هو نبي آخر الزمان الذي نجد صفته عندنا في التوراة؟ قال: إي والله. قال: فما أنت فاعل معه؟ قال: والله عداوة الدهر ما حييت، والله عداوة الدهر ما حييت. وابن سلام لما أسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أكتم أمر إسلامي عن اليهود، فإنه قوم بهت، قوم كذب وافتراء. فدخل إلى حجرة وأتي باليهود وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: عبد الله بن سلام حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا، سيدنا وابن سيدنا، أفضلنا وابن أفضلنا. وما زالوا يشيدون بعبد الله بن سلام. فقال صلى الله عليه وسلم: فما تقولون إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم. فخرج إليهم: يا معشر يهود، والله إنه لنبي آخر الزمان الذي تجدون صفته عندكم في التوراة. فقالوا في نفس المجلس: والله خبيثنا وابن خبيثنا، سفيهنا وابن سفيهنا، سيئنا وابن سيئنا، جاهلنا وابن جاهلنا. فهل تغير عبد الله بن سلام في لحظة واحدة؟ إنهم اليهود الذين صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر على شطر ثمارهم، فأهدوا إليه شاة وضعوا السم في كتفها. ولماذا وضعوا السم في الكتف؟ لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب كتف الشاة، أطيب لحم يحبه في الشاة هو الكتف. وكيف عرفوا ذلك؟ كيف عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب كتف الشاة؟ كما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كعب بن مالك وصاحبيه لهم عيون مبثوثة في الأمة الإسلامية تنقل إليهم كل دقيق وجلل. علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف من الشاة فوضعوا السم فيه. وفي صحيح البخاري في كتاب الطب سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة ثلاثة منها: أوضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ولما؟ ما حملكم على الغدر؟ ما حملكم على الخيانة؟ والمداد الذي كتبت به صحيفة المصالحة لم يجف. قالوا إن كنت صادقا لم يضرك السم وأنجاك الله إن كنت نبيا، وإن كنت كاذبا استرحنا واستراح الناس. فأنجاه المولى سبحانه، واستيقنوا بعد يقين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل آمنوا به؟ لا والله لم يؤمنوا، وإنما كما قال حيي بن أخطب: عداوة الدهر ما حييت. فإلى هؤلاء اليهود الذين عرفوا الحق فجحدوه، والذين استيقنت أنفسهم صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به، إلى هؤلاء المعاندين الجاحدين يقول المولى سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: سلهم يا محمد عما كان من شأن أهل هذه القرية إذ يعدون في السبت لما خالفوا أمر ربهم سبحانه وتعالى واعتدوا في يوم السبت. ما شأن يوم السبت عند اليهود؟ وكيف اعتدى أهل هذه القرية في يوم السبت؟ شأن السبت عند اليهود ليس كشأنه عند غيره من الأمم، فإن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الليالي على بعض، وفضل بعض البقاع على بعض. فخير ليالي العام العشر الأخر من رمضان، وخير أيام العام العشر الأول من ذي الحجة، وأفضل ليلة في العام ليلة القدر، وأفضل يوم في العام يوم عرفة، والبقاع أفضلها مكة كما تعلمون، وأفضل الأيام يوم الجمعة الذي خلق الله سبحانه الخلق فيه، والذي أدخل المولى سبحانه آدم إلى الجنة فيه، والذي لا تقوم الساعة إلا فيه، والذي جعل فيه ساعة إجابة يستجيب المولى سبحانه لمن يرجوه ويدعوه فيها، الذي جعله المولى سبحانه كفارة لصغائر الذنوب لأسبوع كامل كما في صحيح البخاري، ولعشرة أيام كما في صحيح مسلم، فقد ورد في الرواية: الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وعند مسلم وزيادة ثلاثة أيام، أي لعشرة أيام، والله أعلى وأعلم. فاصطفى المولى سبحانه يوم الجمعة، وجعل من يبكر إلى الصلاة فيه كمن تقرب إلى الله بعشرات الآلاف من الجنيهات، إن أتى في الساعة الأولى فقد قرب بدنه، وإن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وانظر إلى ثمنها كم من آلاف الجنيهات الآن، كأنما تصدق بها دون أن يتكبد مشقة إنفاق. فإذا كان يوم الجمعة هو أفضل يوم والمولى سبحانه هدانا إليه، فقد ضل عنه من قبلنا. يقول صلى الله عليه وسلم: هذا يوم هدانا الله إليه وضل عنه من قبلنا. وضلت اليهود عن يوم الجمعة بحيلة شنيعة وبفرية عظيمة اقترفتها أيديهم، ذلك بأنهم قالوا أن رب العزة سبحانه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وإلى حد الآن فهذه قولة حق، ولكن زادوا كذبا وبهتانا وافتراء على رب العزة سبحانه، فقالوا وتعب فاستراح في اليوم السابع. تعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ولا نصب ولا إعياء، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، أي نزه ربك سبحانه عن كل عيب لا يليق أن ينسب إلى ذاته سبحانه وتعالى. وكان الجزاء من جنس العمل. أنتم تقولون أن المولى سبحانه تعب فاستراح في اليوم السابع، وكان يوم سبت حرم المولى سبحانه عليهم العمل في يوم السبت، فلا يعملون في يوم سبتهم، ولا يذهبون إلى مصانعهم في يوم سبتهم، ولا تفتح المدارس في يوم سبتهم، وتوصد البنوك أبوابها مع حبهم للمال في يوم سبتهم، ويعرف هذا عندهم بعيد كيبور. ولذا ما كانت حرب العاشر من رمضان إلا في يوم سبتهم، وهذا من توفيق الله سبحانه لهذه الأمة. يوم السبت لا يعملون فيه ولا يكتسبون معاشا ولا رزقا فيه، ولكن حدث أمر عجيب. إذا كانت اليهود لا تعمل في يوم السبت وتوصد أبواب البنوك وتوصد أبواب البورصة في العالم بأكمله في يوم السبت، وفي بلاد الشرق الذين تكون عطلتهم يوم الجمعة يوصدون أبوابهم يوم السبت، وفي بلاد الغرب وعطلتهم يوم الأحد يوصدون مصالحهم يوم السبت، تصديقا لسيطرة اليهود على اقتصاد الدنيا بأسرها. فما شأنهم في يوم السبت وكيف اعتدوا فيه وهم يعظمونه؟ يقول رب العزة سبحانه: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم. خالفوا أمر ربهم في يوم السبت، وذلك حينما وقع هذا الأمر العجيب: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. في يوم السبت الذي حرم الله عز وجل عليهم الصيد والعمل، إذا بالأسماك تأتي إليهم من كل حدب وصوب، ظاهرة على سطح الماء شارعة زعانفها يراها كل إنسان. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في اليوم الذي حرم الله عز وجل الصيد فيه تأتي الأسماك إلى مياههم، وفي غير يوم السبت لا تأتي سمكة إلى مياههم. أمر عجيب. ما الذي يحدث في هذه القرية؟ ولماذا يضيق المولى سبحانه على أهلها رغم أن الأصل هو سعة الحلال وضيق الحرام؟ فالأصل أن الحلال واسع فسيح، وما حرمه الله عز وجل عليك معدود يسير. فلماذا ذهب الأصل وضاع الحلال من بين أيديهم وما وجد أمامهم إلا الحرام؟ هذا ما نعيش معه في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن ما يحدث في هذه القرية لهو أمر عجيب. الأسماك تأتي إليهم في يوم السبت، وفي غير أيام في غير يوم السبت لا تأتي سمكة واحدة انتبه، هل الأسماك تأتي من تلقاء نفسها؟ هل الأسماك تمتنع عن مياههم في سائر أيام الأسبوع عدا السبت من تلقاء أنفسهم؟ لا والله، إنها مأمورة، مأمورة وأمرها بيد الملك سبحانه. ولذا أعجب حينما جاء الجراد إلى ديارنا منذ بضعة سنين وكانت المقاومة بالمبيدات إلى غير ذلك، ولم نتساءل ولماذا جاء الجراد إلى ديارنا وهو في رحلته يذهب إلى الصحراء الغربية إلى ليبيا، فما الذي غير وجهته إلى مصر إلى الجيزة والقاهرة وما يحيط بهما؟ هل الجراد له إرادة خاصة به يتوجه من تلقاء نفسه حيث يشاء، أم أنه مأمور مسخر بأمر الله سبحانه؟ أهل هذه القرية لم يقفوا مع أنفسهم وقفة صدق ليتساءلوا لماذا ضيق الله عز وجل علينا، لماذا ذهب الحلال من بين أيدينا، لماذا لا نجد إلا الحرام، لماذا لا نجد سبيلا إلى الرزق ونحن نعمل في حرفة صيد الأسماك إلا بأن نقترف ما حرم الله عز وجل؟ ولو نظرت إلى ختام الآية لعلمت السر في ذلك، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ذلك جزاء معصية الله سبحانه، ذلك جزاء البغي والفسق ومخالفة أمر الله سبحانه، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما ضيق الله عز وجل عليهم الرزق إلا لذنوبهم وأثامهم ومعاصيهم، فما هو السبيل إلى الخروج مما هم فيه؟ ينبغي أن يصلحوا الخلل الذي عندهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أين موطن الخلل لنضع يدنا عليه فنصلحه؟ هل لأن القوي أكل الضعيف؟ هم لأن الربا قد فشى وعم في ديارهم؟ هل لخروج النساء متبرجات؟ هل للاحتيال على شرع الله سبحانه؟ هل للتجرؤ على محارم رب العزة سبحانه؟ هل لأن المرأة لا تكاد ترث شيئا من أشقائها؟ هل أين موطن الخلل لنصلحه؟ ولكنهم لم يلتفتوا إلى خلل ولم يقلعوا عن ذنب، وإنما ازدادوا غيا على غي، فما وجدوا سبيلا للخروج مما هم فيه إلا بالاحتيال على شرع الله سبحانه، إلا بتبديل شرع الله سبحانه، مع علمهم بخطأ ما تقترف أيديهم. وإذا بهم وقد بدلوا شرع ربهم، وإذا بهم وقد ازدادوا في غيهم، وإذا بهم وقد احتالوا على شرع الله بحيلة من الحيل، كأن يضعوا الشباك في يوم الجمعة فتأتي الأسماك فتدخل فيها في يوم السبت، فيخرج الشباك بما فيها يوم الأحد، ويقولون نحن لم نخالف أمر الله، نحن قد عظمنا يوم السبت. وهل المولى سبحانه يخادع؟ وهل ما عند الله سبحانه ينال بمعصيته وبمخالفته؟ وإذا بالمجتمع وقد انقسم على نفسه، يبين رب العزة سبحانه هذا الانقسام في الآية التالية: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الطائفة التي تتكلم هاهنا طائفة المثبطين لم يقترفوا إثما ولم يعتدوا في يوم السبت، ولكنهم في نفس الوقت يثبطون الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. وإذ قالت أمة منهم جماعة وطائفة لم تعظون قوما الله مهلكهم، لماذا تضيعون أوقاتكم في التذكير والوعظ والإرشاد والنصح، لماذا تعظون هؤلاء العصاة؟ دع الطائع يطيع ودع العاصي يعصي وسيدخل المولى سبحانه الطائع إلى جنته والعاصي إلى ناره. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وانتبه أيها المسلم لما تعظون، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن بالسلاح ولم يكن باليد، فإياك أن تتصور أن تغيير المنكر لا يكون إلا بالقوة وأن تغيير المنكر لا يكون إلا بالعنف كمذهب الخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة لهم خمسة أصول، من هذه الأصول الخمسة تغيير المنكر باليد، ولذا قيل إنهم يرون السيف أي تغيير المنكر بالقوة وبالسلاح، وهذا من أصول مذهبهم. لما تعظون؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان بالكلمة الطيبة وبالموعظة الحسنة، وهذا ما يملكونه. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ لقد بحت منكم الأصوات وأجهدت منكم القلوب، فدع الطائع يطيع وضع العاصي يعصي ولا تشغلن بالك بهذا الأمر. فردوا عليهم مبينين سببا من أسباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ذكرت بالموعظة الحسنة وبالذكر الجميل. قالوا معذرة إلى ربكم لنقيم لأنفسنا عذرا يوم أن نقف بين يدي الله عز وجل، لننجو من عذاب الله سبحانه الذي سيعم الناس إن تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألم يقل رب العزة سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ واتقوا فتنة أي عذابا، الفتنة هاهنا بمعنى العذاب، والعذاب لن ينزله المولى سبحانه على العاصي بمفرده، وإنما سيعم المجتمع إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. معذرة إلى ربكم لنقيم لأنفسنا عذرا بين يدي الله سبحانه يوم أن نقف بين يديه ونسأل ولعلهم يتقون. لعل كلمة من هذه الكلمات التي نذكرهم بها تقع موقعا من قلب أحدهم فيقصر عن شره ويرجع عن غيه، لعل كلمة تكون سببا في هداية إنسان. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فانقسم المجتمع إلى ثلاثة طوائف، طائفة العصاة وطائفة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والطائفة الثالثة طائفة المثبطين الذين ذكر المولى سبحانه هذا الحوار على لسانهم. فماذا حدث لهذه الطوائف الثلاث؟ وما الذي حدث في شأن هذه القصة لأصحاب السبت؟ وما هو مآل أمرهم؟ وما هي العظة والعبرة التي يلفت رب العزة سبحانه الأنظار إليها؟ هذا ما نعيش معه بأمر الله سبحانه بعد الصلاة